بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الإيمان بالقدر غيرنا هذا يا هذا شيء ما بيتنا في الدين نصنا قدر إذا إيمان ديو كلام قوامنا جن وبالقدر المقدور أيقن فإنه إعامة عقد الدين والدين أفيح ونو وبالقدر قدر دو والمقدور قدر تونا أيقن يكن نيونا أيقن معنى اعتقد نيا فريشا أكيد ربوني كارون من كركر نبناني فإنه تده شو قدر دو دعامة عقد الدين أدن دبتي وزيرا عاونا نعم سورة أركان الإيمان نبني قدر الشيخ والمريه والدين الدين تأفيه أي أوسع أدين دي شما فرقه أدين دي شيش أدو كو دي درو فرقه قدر دي شكر كرتو سورة أدين يدرو داي إيمان يدرو داي قاين نعم داجي أوا مباحث بي سورة المالي مأسوتنا ورما بحث دو قضاء قدر رأي دو لما رأي بي سبشن معانا برسلت دو معانا دو قضاء قدر رأي دو كثرة دو قضاء قدر رأي دو ورم علمي علي قدر تولي لما رسل كرو إرادا انتنا مريف تقدير رقول لما كما اوصدا كسكتنزا كرمان اودي واتنزن بيرو ولتر او شما دي بيرو ولتر كرو كسكتنزا لوكتدن هذا شي ما معنى قدر يدو نعم يو قضاء كلام زي هكا يعني ما هو اما كان بوصرو تعبير ده انت ما قضاء ده معنى قدر لو شاسه وجينا اما كان ده فرق بقى فرع ده زوره قال انا ماشي قضاء على قدر ده شي ما اعمون ده شي قضاء ده معنى قدر دريش انه معنى كما على او صدا قدر ذو هو غنو ذكر معنى دو كتي او ان دين هوم ديم يطي يريش ان ربك يقضي بينهم ولا ناحيه اتنرميا قضاء دو قدر دا فركين قدنا لكن ده عموما خصوصا بيانو ده مثلا ذكر دي ميد قضاء قدر ادن ايماني دي ولا شيء قضاء قدر عني ما يجي وعلم بو وتؤمن بالقدر خيره وشره أجيشين إيمان يجي مبولان كرا نمرتبة كن يكمل الصفحة في رك مسكون شورا مرتبة له قضاء قدر عني إيمان يجي وعصوته شيء قضاء قدر عني إيمان يجي وعلم أودي وصب صورة نورمال غير غير مشيئة إرادة أي فرع قبل ما كانوا ما فان مين كانوا مثلا كوهندم فيلي كيوم باتو غرر نجيب غرر سرنا ننجدي يمبيجي سو كاوة يمبيجي سرنا كده سو سو كريانم كده يوم كره لبوده نمي كده جيم دم برني ننجدي دم مرادة ميا غرر نجيب دم رام يا غرر mararite mararite ma rawe rama adanya kada sun so karen so dai mararite mararite ma kuro rawe rama nin giride mararite ma yasha so kawe da amma rama o rami ta zawalla me rolo na ma shi barokan ga dai ma wani minau wani ba ruma irada ma shi ade inda ta irada ma shi ade sha ariya yawa kasannin waltum kiram hadi shi man mashi a don irada da kasattu da da ariya wani rufulezi ne kuma a waka sassi yin wajin mafani mafa tana? a wajin duk kuma iradan zin marar zuka kasattu da wajin wani ba? amma kama amkar da za ku wani ruga gani da kuma ya kirawa ciragi muradin iradan zan kasafsuna zuwa mawaji a wani rukun jana tara da kamar da surukur mai zain wala yakunu illa ma yuridu shin bani ta hawe ya mare kor kor men zen au kasa si tumaro man wajin ba al fara ma irada mun shaida asun ma asun ya da shi ba irada da shi ado dai ko ha bola sarake re imani de ore kuma ala de ai son notin sun beje kaw awu wajin dro ilmun zu fil azal kure madan ilmun zun ilmun zu kure fil azal man be shin sifatana madan kuma ala de ai son ta din zin be no zunan do wajin ara ai shirin rubuta tara wa gaibu ne kuma ai kure man awu wajin rumiya wajin no zuna yo dai ko sha lamar gaibu ya mare adda shi gaibu duk kuma da gaibu no duk kuma ya duk kadare sororo kristin su ga mare jawwa yole na an mas'ala hol clan zan mara yende ko bara da gaibu no zuna la no zai dai ni kam da waye mana ni kwalle ala do insha Allah sun nabi ro sunna da darajan zuniya suka amla din nabi da dai bono zuna guzan yanda kwalle luran din ala do insha Allah sun nabi ro sunna mare a bi guzan نبي كما أرى يشرون قل نقول له لا أقول لكم عندي خزائن الله خزائن على هرانزي أو ده كم مهرشين بوار نين غير سيرو قل له هذا كما يقول له ولا أعلم الغيب غيب نين غير سيرو قل له هذا على دي أقول لك ما لو راندي يلا يقول جيرو فتنة مشاعر نعم واو العطف ده واو ده نرى أوفان زين ده شي عاطف ده معطوف عليه ده هم ده المشاركة ده يعني رفا ده يقول لا أقول لكم إني خزان الله ولا أقول لكم إني أعلم الغيب على ده يشرو قلزو قلن يغيب نعم نقول زنا ماري ده يأرن بفت ده نقابر عالي غيب نزي نقول زو على ده ما قول زو قابر عالي كين ما غيب نزي ده كمان شخص uska ibada yana amari kamar shirin cin da yawan gullo no al'amuru yadullu ala alwujubi ana ya qullu al'amri ya ya da su kuwa bara gaibu no zai da ala da shi ma gullo ya a kuwa bara gaibu no zana gultin ni kuwa bara da darajan zuno tuman no ni ala da shi ma darajan zuno zo ya ala da darajan zuno shi no zana da su shi ma gaibu no zai gullo kuwa bara gaibu no zana gultin darajan zai ra gai a wurin ala da darajan zuno sarai ni darajan zai ra mi no iran ba Entah nama ni. Kurunya kehiro. Kam raud. Inal muhibba lil muhibbi mutiu ada. Kam raud mar. Kam tu serana dah zain ada. Kam raud jere ada. Am bolu rumi am bolu jere ada. Kam daro ini serana serin mar. Kelam dah majiri dulu garapsa. Beri jiri zain mana sana. Kamu dah dinsar dukun ada naya nak karusha serana dulu ya. Niecha nabi dana amya aidi mi. Dressing jiri kahs dulu je. Salah jiri kahs dulu sari ni. Let jiri kahs dulu ni. Syamal Muhammadiya so kerana ni ada dup dressing jiri kahs dulu ni. Syamara amma ya. Dan nahe ayat mana nama urum ya? Am asyik sunnah nabi kengga mas sunnah. Orang asyik sayang nabi resarau. Maya kam maulid sijin so. Right. Lainam nyuwa maulid dimas. Kau barah ada rau dan dunia sekali sawad ya. Sawad nabi ada rau dan dunia sekali nabi itu. Yo kira itu tu nabi dah sarana dulu jis nyesarai. Surah usai rasukin ada maulid dia usang bejo. Ini yang dan condong kuah. Aula ishe sekali insya Allah orang wajin wau. Wajin ba. Martabak kali ni menurut kurunya ya terai. Kuma ala de awado ni kuma awado kuma ada sama su lawan mahfuz yang rosak dulu ya terai ya. Awal hadis ini kuma kau baru sallam ya. Awal ma khalaq Allah tabaraka wa ta'ala al qalam. ثم قال له اكتب هنا قال وما اكتب كما يشروني وانا ابيروني هنا كما يشروني اودني واجن من كل يوسو قال له واجن صرو غير ما درو واتر واجن لاجي مسال ظهور ايه صار عند في كده دور لين ميا ما تبع كنيا كمي ده انه مرتبه دوني مشيئه اراده ايه ada ya المرتبة الثالثة أولا يواجر رمى وصو كما يراونزا كسبتنزا نجا واجر منه سرق رمين زين أولا يسرع قصصي مونجن فعال لما إن الله يفعل ما يشاء يشاء هذا ya وما تشاءون إلا يشاء الله الله تعالى لمن حكيم ما تشاءون الله ان شاء الله ورب العالمين فلو ان شاء الله ما قتلونا dai awo so wa ni ruma ran mashi'a irada ne don nin bin yanzu ruma narwajin dai masalan su fuye da alatta bai tura da Allahu khaliqu kulli shay'in huwa ala kulli shay'in wakilun ne ha Allahu khalaqakum amma ta amaluna kuma ran shi wannan ya arasu a wanda kun da nuyin ya sare khalqu af'alil ibad ala waye kun da waye alatta da kitabun mai sun zakai khalqu af'alil ibad ne kalamar sara da imanin da su da halin martaba diyo martaba ne ilmi ya martaba da kita wuri lafin mahusin rote da martaba da kamar ramdin za a iranin za a wadin sawa jindin martaba da kurman kamar a yasin betin za a yi da yi matsala kun diyo mai da amdani kada a kadarar muhalafa sanana da kada a kadarar halin firka kura-kura sandi indi kadariya jabariya safa fitin da nke london mai ne kadariya jabariya sandi ma awo matsala shi ma da ne sila sadi kadari da sassara yaro wanzu yi hadisu da yi goma sai masu launar sai masu mai hadisu da kanu su mai harin حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثني وجنا كهما سنة عبد الله بن بريرة عن يحيى بن يعمر أرحى درمة تحويل السند تحويل السند نلان سيحى نلان حول السند سيحى وحدثنا عبيد الله ما نزل شما مسلم نلان سند إنجين هاري ذكر عنه جار نبت هاري سنجين كاراكما نحى سنعربها دولت وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه كما أولا وصلنا معنا اللفظ أر اللفظ كان نعم قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس يري ياسر كهمس هذا ما سنذكر لي معلم كهمس بي شهد لما كهمس بي كما أنا كل ترى دي يا الله سنذكر لي قريب رمانا يسنت ترى دي دايار الرمين سنذكر لي sanad din diga dede a wasu sanad diga dede da kun suna falin so suna da ruma shi burai ma da wakil ya na kama sai karatu na madan mu'a abdullah bin mu'az al-ambari ne na kama sai karatu san sala har ma din san kama sai din bai amma shi din na malam magade ne din mare karatu har ma da san din so su karatu da ari zuban da da shi yo عن ابن بريرة عن يحيى بن يعمر قال كم برسلت كلاك دليل بصرا منزنا معبد الجهني داي وكلا يا حميد بن عبد الرحمن حجرو شلوية حجرو شلوة لذا كل كلاك دليان أما نظرا بيان دليني وكوري فاني وني سوالا فاندي وانترو فاني لا سنة شلوية da sai sai Abdullahi bin Umar aka kalla da da sai inda sha shi gangaron na fara share shi kinga share shi kinga shiro aka aka Allah ngo ambe salona kala ka dare mana sai kurman ilmu adin ne adam kala jiren zai maza ya taqaffar ya tafaq ya taqaffarun hada ilmu amma sai yara a wanda kuza ka dare ka sai kurul lamar sodu kuma da awadin mbero wal jarun najinara al amru unfun nara kuma ya da buri bumiya ka buri bumin da roka mai buri bumin nono zai sai buri bumin bum da kuma ya buri bum da nono no dokta mai san da roma san ga yaran sai roro amma rin ya sai ya kara kullu ya wasa ya kace ne baran baran buru an da sai ya bara an da kace ne gudo no wai sai lan ba sai ya ulan ba an da sai ya mai ka zai gudo no dan da mare yo ada imam muslim me كتاب الإيمان ذو البرسات من حديث شما دي السود لشي عمر بن عبيدة واصل بن عطاء عده سندما برسلكين كلا وشما دي مانا ذا شي واصل بن عطاء دي حصل البصري يا مالم ذا كلا أمدني كبيرة جو مايرن حصل البصري مانا أنا كم قد رأي ينزبي سجورة شي واصل بن عطاء دي شراء ينزبي منزلة بين المنزلتين يونا شي منزلة بين المنزلتين دي كردي يقول نيام با مسلم يقول نيام با Rumah. Ya ada video mari. Dari Hasan Hasan Basri. Iktazalana Ata'un wa wasilun dirayi hadha. Wasil ya dia rakyat zan khalaf kunur. Iktazalana ya. Dari mu'tazla. Dari si wasil dan Ata'ah. Jadi ada. Jadi mari. Dari apa kadari ada sendi sema kadari dah frasa saya mu'tazla ya. Saya ada kunjir shima kundun zun uskun zeti nari shima arab cinnara alam da imalim basunna wain khalqa fa'alli basar da yoro wada sayro radu diyoro ya akhiru ma sayibir ya urasay man kukunda ya da sunna wadu sayro radu diyoro kar kala tawhita irma na zanga ya sunna ma palma kala tawhita wuzna in dumay ay ma gulzi yin napsa kita wadu dana ba jana mare radu diya fuzkan sambar wazan misal lo kama shi'a ya arif kala shi an kamla aula mana zuda ibnu taymiyyah minhaj as-sunnah an-nabawiyyah fi naqd kalam ash-shi'ah al-qadariyyah darun kam da kitab ara qadiyyah ibnu taymiyyah rabbi juro shuru mujallad lari hawazu yo da rumin ana sama masala ra tawhid ya sawra sawad sandi bi ya ur sai man gudoksa ya da ko asunna da rabbi diyo nan kala sai ra kitab ru wazan yo kwadai kunjid cuma nuskun zi awasirin da arab sugul me anasrun kuma wallahu khalaqakum wama ta'malun ya guzu yoda inalan kuma da shi ma awadin da arab sugul ni shi kunjid shi ma zin arab sugul me rububiyan kuma da shirka da manadi me rubba ne mas'ala da yarish kuma da shirka rububiyan anta na armaru kabara ya tiru majusu hadhihi umma wala sandi nuso mata ando muta da ya sa ai nan karo san diduro ko kamailan ada tu kamaron kare sanu karo ai su kire ya hin ma just diro ko bara sai ya gare to no dore ne ro kaina ni ta pro ma ma just zara dina mo kan da dina ro min ale ala tuman zan di yara nurd he ala chin num sulum de شرع على كل ملا. لا قدر يا الكلام ده على يدرس هرا. لا يكون جد شيء ما كن دون سرير على سين كل جارا. أرمر كبار يا سيرو مجوس هذه أمة ربنا. أرم متدري يا متدري لا. لا يجا بري يا ده. سندي ما كن جاو ده جهم بن صفواني. نورما سيار أسطر ميرو فيلا نبي. Akhirnya ada root meh ya, macam mana ni? Yo kemasih jaham pun safwan sana ada kambar salak. Kalau macam ni, hukum tu nak beri dia jahamiyah ama asyara lastin tu macam mana? Yo syaiq jabari ada. Jabarahu kau ajbarahu kulli meh syam bujo ya kulli meh. Sandi ada. Kunci tu si karnon sebah. Masih anzebah. Si syam butuna awasin adu shima. Syam butuna silinu ya. Shi ma shi an ikhtiyar zubara kana male yalla sai har kullun zan ma ni kun ji dubi alaman nan ni robot dare ya ina kuma ya fotu sarana zuro ya sawar zai alaman nan ya fefeto samin da ana are she da rasha sawar zan ara dake dai kuma nan nan urmu ya jabariya da sandi na kwaji sadin kuma iranan za mu shi ada are tawatturin na kwaji sadu kunji mashi an za irara za da furada mana ya faruwa? ana ya faruwa ana ya faruwa ana ya faruwa ana ya sandi mashi a kunji da irara za da furate na shadin akwai tawattu yana shadin na kwaji sadin mashi aka kama yadda zai farko sai ya fara da yorma wa suna da ke bari ya da kama yadda tawattu na kwaji shadin mu ta zula da kanji yadda tawattu na kwaji shadin sai ke bari ya da kama yadda tawattu a kanji yadda tawattu ba da mu ta zula da kanji yadda tawattu a kama yadda na kwaji shadin ba ya ya arishi ma sandin qadariya so jabariya ba da kakasa rumawa zaman tullan hawa da maruwa no ya san hanzu fitlur tudur idrolem ya sadi tancin de man sabdo jabariya qadariya ikaro awa garbi de kala mazahib zari ro awa dibi dibi gasti na bejo ro gona de sadi san me ya mazhabdo qadariya de roko kuma alattu bai artawatsin ya da yar kwa shirka rubiyar shirka waje na Allah kwa bara sai rubu su hali ya umma gulo shi ya ce bari ya re mazhab da namun kakkal rumiya kuma da nan zalimin sifatin da ji bari zade kun ji ada shi kuma da abacin a wurin kundo zai istiyan zan ga kundo ada kuma da masarudo waltuna sai azawajin arge sai karkara Are no rumia? You are a shad no rumia sorrows or facade mea. Me, Elba. She to do? Shirka, towards it. Say, Ada, come on, Zalimi, see father. Mazar must have done our suit the very first cottage in mother. Yeah, come on, eh? I was at him, Kalkandi in Zan and Bathin Zan of Felix Row. Well, that is only Lama Kuntum Tamarum was there. Ne jaza tu mangula tu wa sai au kundo ni din din ma inna allaha la yazimu iqala dharratin buzna ya dai arma ba inta ko hasan tan yi dai sai yutim da dun ajira na dai ma dai dai ku ni kun jira irada ban shi amma be jinya be je ni ma au ngala dai dini murmi ya kuma wa hadainahu an najidain are ya zawalin dai sharriya sharriya bi to shashin moyana mana sharfata yana are sirin da sai kaman sha'a kaman sha'a kuma shi an ba da ai kwani me shi dana mare yo dai kuma mas'alan zufu ya da wana garba am done kuma qada qadara da farazan da kirdiya sai robuntin wa sai kirdiya robuntin ba har mas'arab dai malami wani malam mare kalam lamar asas ala da tafsir sarna kam doni martaba bora salake da faraja shi ma ilmu ne kuma ala da awso du no zai sai wajiya do gullor ma kam are gulzia ma kam shi bakar bi sana mana zurma yawa amara kuro hamdani kama ala da awaruwa wani giyayya no zai san mare an sai mara kan bosa ba kan zafin na zaman ko irin jini zafin da zau ko kuma shi wani sai mai wasu sai yan kusa na idea da sunan mai na amma mu ta zira ga cioro yi mu kuma irin tawassul azaliya mare na amma kuru ka dare da yoksa da yar sai an bala ya ta sayar gunki kin da sayar gunki ba dan zira ilmu kuma irin tawassul nan ka dawo lawal mahfuz sai tawassul na kadro dana mare amma bai sai a fara nan mashi a girada are da sai na ilmu a rota da are da tawassa na koji sare kun jaye ci da adan biya shi kun jaye a wata din nan kuma irara za mu shi an zan da yiwa jin Allah da sai lita da yar ma har shi ko soron mota da ya soron da yayar kana mare yawa ya dai malami wannan a wajen yare fanon kuma zana bayan zuwa na mai awon wani gore kula sun ne kwalle yoro furun balai to ya kashi mu bari awon kana mare yawa a su kana do no an bai kurin kala a wajen yare mana zana ma dare yanzu a wuce ji sawan dai dare jabiya yayyo ta lailan logiya a o dare na tijah ya rasa wajen bayan nan karo kuma ya shi ma da cewan garatar a wani ciro kirin nime duna a kwazina da yawa kirin nime duna a kwazina da sauransu ga amin nan bari nime da ya bula yutumi a yanar karo an saka kalfan din ba yanar da kalkuletar a ramin na wadunan za a kwazina da ikon mere kalkuletar kuma shi mudu da fuskan da ta ma'ada a kwazi in gwalon don masu ta yi shi mudu shi ne nan bi wani samun sa jiraba ya kawai da mai ya Ini cara aku sayang so. Urut urut so faham so bangun minggu ni macam apa pandemi tau? Alim lah. Ini dah ada yang kurumi ya. Alim. Ini ada yang sih. ከሰራተ አሪ ሽማ ከላከደ ለና ወደ ማንም ይመለስ ነው ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصحون ولا تنكر انكر ينكر ولا تنكر ودني انغرنم بقول ميديا جهلا نكاون جايل يسك nakiran wa munkar munkaran nakira da wadai nim jale su kun sa ya inkar din babu limiya walal hauda wadai ke cele kwabara su sallan me cele kausar ya rubare babu limiya wal mizana mizana rubare babu limi inna kan yi tun saho nyiro na sai ya ta nin hangal gina ne diya kirba yana nakiran wa munkaran suna are na alan ban yiro azau kawre to suna mare azau kawre ban yiro to suna kurban an suro kawre din koron beji malana mun sanya sorin har kwa yaro su nan mun ga kira na mun kan tausa na da kwa bara a kira kausar ne me riya sarayan nan dan hawa sai ma har duk am arin musulkir muslim zuro botan go kurusha inkar sarana be riya ne yo mizan kalan dare am ba ku zana me am da mizan da ma'anawi yara mizan hisbi yara eh shi sama su be riya mare dan me wannan be riya sarayan chim kurub zan yin na katun sa ho arin yaro na sai ya ci din nan kamar yana da wani mawazin da kusa da yamma to yamma ta sauka zu hadisin kwa bara ya mizan da shimzin din bai sorin ko shan muskon di da ga ya gutsu masha ya am sai mu ta zila da mizan da haqiqi ga yara bai ma ran zar kamar yana madalta wasi na dinar tarara zara bare na chaman manawi da shi mai abstract ne وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطهر وقلنا نقول له يخرج الله كما على يستلين العظيم كما على كمبت ما يستلين بفضله فضل الزنجي من النار كن يسرون ستلين أجسادا كيالا معنى جمالا من الفحم ورتي سكتلم بطة وزنة مثلا ماري من الفحم هذا سيئا كونه دي ورتي دي سكت فحم دي غير كلمية من الفحم كلمية كان شنار معنى كلمية رو ورتا باسلم بطة وزنة ما هذا أجسادا من الفحم نار كورونا مرمي مالمي مجاز فيراتي أجسادا تيالا من الفحم kirimi kami mana sai ti da kirimi kam to nurwa wazana ba sai warta kirimi dana tutrahu ala an-nahri saya kuma duro sai ya fiti fil firdausi firdaus kan mana ko dana sai firdausi jin bai sura duro sai ya fiti ya tahya kinngatin am sai mara kinngan da sai rawaltin bima'ihi jin zire sawun ranzan mare da yako amalin wannan tashbih sirin ka habbi hamilis sayli ta habbi alaman najudo hamilis sayli asayli din jiso wajin da mare inji hamil din fa'ilun bimana mahmud maf'ulun ya hamilun bimana mahmulun ya kana me fahimi hamilis sayli inji le jini a wasu runduna tana ka habbi hamilis sayli inji le jini a wasu runduna juye if lokto jaa yasna yatfahu kalanjiriyan bajin maare tamare tafihan da ay hamilan wa rafi'an lil habbi wa da kuma njidi sa isha tada da soron dun bozu yasna maare lezon ala njidi sa njidi sidiya sun biya ay waje ay waje njidi sidiya sun biya tada da godana mari sidiya rufiya yijinya yo arar tashbihi su do a tashbih su do kuci da kuma kunjo tada difuno ya tada afon tada ngalo su aula su ai nji e gozu na ma lejun do na lana ziya daja nji da sai dai sun biya shi duk kwa sai su on daga ai rijini ya ade ide sai kala zai sai ya nji do kwaltiya sai rosa wanda shi zan da fani miya kuma da zasu mamare وان رسول الله للخلق شافع وان عذاب القبر بالحق موضح ان رسول الله عليه كان قام بالخلق على الغار وشافع شفعت ما وان عذاب القبر قبر عذاوت بالحق جري على موضح فتفرق يا يو نادن مسألة شفاعة منازه مسألة بروسلك شفاعة منازه هذا هو كوري التوجه لأي عجز عجز بيت زي ولا نادي يا مسألة ملك اندينيا كوردا هذا هو كوري النعيم زا كندواي انجلتا قبري حوض زا مسألة كبائر أهل القبلة يدي أو كبائر طحاوية مدي وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون آنه قبر تسلم أمة زي سرن أم كبائر كندو تمار كندو زندو تبسايب أدنا عدو سر كنير ندم زين با كم سرانا زر كمان كمان غاول فوق زندان زر سيكين كم زي سرانا مرو كربان هذا واجين أدنيا أدنيا يو ده خوارج سيا sebi anyi biya bi ko ndi ko ndo niya kan na mare ra nya baksa ya ar ma sa ya wa na koji normali khawarija murji are sebi aw na sha indi khawarij de na sha azawbe zulza murji are na sha rama zulza ni su zubja ya balayata khawarij azaw kanu gwara ya da dalila chalo murja ya danna rama gwara ya da dalila chalo an maran nuniya mare ni rote dar iqab allah ala ya azaw dori ni warje sawa wa kurmu sole ta mani jiri yore hatta ta kuno ka wallahu qalbani ala makam karun zinja ya yore karun pal danna ro gakin put karun pal kunu ri aga tar maga ne dembu ndir kul ta ba baran su tirna 50 an az au di ka fitin barin ma tirna yin kai wallahi ko mero da min dero ibana shi le nan di ngala do shi tirna nya yo sin de ga min de nya yo so da le min a dero da wal jaba kal kal tuna ya ra shafa de shafa de shafa tirin be ma me shafa farata shafa monjin ma de shafa do au re sa abdu masa ta na ta ra shafa do raks raks ngara shafado kamme raks silinde dinarin armala shi jama'an kazi ba amma laira din wala yashfa'una illa liman irtaba shi kam dani shafi'ul ala ardizu kafatsana shi mashfu'u lahur shi kalanziye kama ka sassu shashafa zan shirka magi da kwa shiro shafare tidin kuru kwa barare awa shafare shafa mun fiye in bai san shafa musbata in bai san shafa mun fiye da awda kin je ra su sidin baro nan san shafa mun fiye misal kin je ra su sidin baro le rawa ga an bayan kullu zar an fi da nan da sakin guzana ndo kullu yi kamin guzana da nan le rawa mara dukulu ya tani nan da kuru fatan jero kuduru an fi mikin kuru yin nan kuran jiri ata an da jiri sanan ra sai sai dan yin jin fan dan hangan mare har san maso shafa ya me wa har rakcin wa kam da ba rakcin ba ai su ka shafa arma fi farata mu jin ba musbata da shi ma aure kamar ka sanan da kuma alaikum assalam shafa do kwa bara ya shafa a uzma ne shafa da kan walbal ne rai da tu kuruja kwa bara ya zu ko kamar su ji su kamar angora zu kamar a bimanin aya kuma ala da Allah ya isu fasul da batirin kan nuwa da nawa duk da ta kan ta soro da tu kuruja sai kun nur ma kaida ta lo hom du tu na de ga ro ga na mangala sa shimar maya nan na biya da tin nan na da na kwabara da ala la ana la hashin da kuma bare da shi shahar ma ade kuma izini kin ya do tidin ade ya kurman ade ga won shi kam do shafa zan mare sura am tauhid tu bi wen waje Ahlul kabair ke yai manuma kam da kabair ke yai biyu sanan nan mun dindiri sungo jina biya suru usatir no ja ne kwari muwahhid kuma shi lera da ticket dai ticket adana min bale amma badana tauhid bale ne ba baba na tana awaje ba ko awa inna allah la yaghfiru an yushraka bihi ay la yaghfiru al ishraka bihi ngaya amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa dai ba mashi an zuru san bi kullata eh ya sirilo lera waje sai mashi ala ya gullum shi ma ya am doka ma away mare firqa turu mu'tazila din sai ma manzilatin bayan manzilatai ne tare da are ni kuma lera waje am awa biyu sanna ran biyu san gura lera da nan har kuma ya kira a gawarjin kira ma a zawajin amma sai ma jin da shafakin ma do konnun dum zan baya ya man dina din manzara sun bayar man da ta ne konnu yaran sai dan nan sai lera da waje konnu ran waje sai no an na shado azawa za wani sai ya zuzza yawa wala tukfiran ahla as-salati wa ila fa'tad wala tukfiran dawaro wala tukfiran duro kran ne bai tun ka kallo wajin ba wala tukfiran ai wala tukfiran wala ne kun bi min ahla as-salati salai yamga ma'ana am dani qibla wurin sarjan ti ala tulatu ade wa in asawnum ashi sadana man wore kanu kurdiya gullimi ma'ana am do kabaira di umari wore sai akirgin boni ada am khawari ce sai ma ya sai yoni mashi din sare bin kamin sallo man ki garza uniform do kime cittara okay uniform kime ande asu zalar kadoro uniform kime da malanye garara manye danye da yake no garara manu dallo ciku kam kene ha ne kare ke bar mare sura kala sin namu amal ne ro kala ku de ne ne yar mon tiyaran ba san gare ne ya su du ya ayo ada ko na di unye mo tin no no ka ne ya ba ne musulmi mo kare musulmi ya ci ku mo shi in ga usat ko sala ci shangu sala ba yo ya ada ko na di ba ada di no kam so nya ba mu su ku ce ya dai ko a ta mara awladi ku lan nan nan mo in be ya no karau ba amma shi ya sai nan zan yi ni muslim la kirdi shi ne ce gana kirdi roma har ma nan yaro kuma gulin ta yare wala tukfiran ahla as-salati wa in atawshin li man ya nim ashi sarna man sari zani a wale kirdi a gullumi yo kan mu sai ya kirdi ku tawo ne da sanan da manan sai ayya zan ke jiwa ya فكلهم يعصي كن جارو مال دوكسونم اشي تدين وذل ارشي ارشي سايبو كما راد يصفح ابو جنن انكم تخطئون بالليل والنهار تخطئون الايه تذني هنا يا ويا تخطئون لها ان الله تجاوز لي انمتي الخطا خطا اثنات لي بس كما باي انكم تخطئون فما راد ايه تذني بونا نعم كل بني ادم خطاء شن هذا اي مذنب ني نعم ويا مو خطاء لها حريص لن ان لا تجاوز يعني وتي الخطا قلنا شد كمان كما يبقى لنا سرسانا يا حريص فهم لو لم تذنبوا تشابيو دي وما كما يا فرز ام بيو سي سوجا يو سجا غورا ما زين غادي سنار مالي ميو انا كو كلا خوارج يدرو الله ده تشوفه في بركو ولا تعتقد ولني اكلتم كفنم اكدر غنمي راي الخوارج خوارج سوي راي ولني كفنم غنمي انه تد مقال كاولدو لمن كم دون يهواه شك سزان درو يردي اي يهلك الردى الهلاك يا ويفضح قرشان ننقر السكين ديالو يردي شاي يزيني ويفضح قرشا بلبل لراي ننقر السكين ديالو يردي أي يهلك يا سكس يا خوارج بوزن هذا خوارج بوزن ذا فواعل يا فعل خرج يعني رجل راي خرج هذا شلون يا يا ده سندي mai ya kangarin lo zarin an kawai sai ro khawar gidu gulara kharaju an ta'ati walati al-umuri annan kardai sandiya bo wato yo sandi bu rasulakin a wona khawar gidu kun tana cheman ali ibn abi talib khilafan zun tokulo nga maro hom ala ikati doro am ikam limada tuhakkimu ar-rijala wallahu يقول إن الحكم إلا لله جريمن هم دو على يا عين أم سيكم هم سليم عين لما على يا إيكم كتير كم سي هم سليم على هم دو على يا مسألة بي مسألة شما هذا شما برا صلاة كلهم دارو شما برا برا بس أن دارو ليزو نفس سيا سيا ما نزل ما نزل أم كارا سرنا تفسر سرنا هيا لا تفسر سيا كريم ولا هذا سك كويرو كذولي كل كل كم دزولي سليا Shabot I was the story. Put the cock to come to the Sulia Allah don't step away watching you watching. I'm a robot now, Aja. But a selecting and robot not a year in. Colas no, I banner as well. Yeah. Banner Colas no sauce do no, I was in. For Timmy, I shall you. Amanda Waja, the new year. Come out on Kanuja. Bucket in Jugon Mabia. Kondiri cijin gagajin surame sunyur remin amanya maket ini gua yang remin mau. Hala gua yang mina. Hala. Aiwa zindani selang tuhan dia wah hala yang mina. Walla taku murjiyan lagubam bidinihi ala inna mal murjiyu bidini yamzahu. Walla taku wadinya wallemi murjiyan murjaru wale wallemi lagubam busketuma bidinihi arin dur busketuma ru wale wallemi. Ala nye fane inna mal ya al murjiyu shikam murjaru ma adu. Bidini yang zahu ada no ya bisca zino, ada no suri zino. Ya, sekarang gaya kulit nara, senyap murjia ada. Biar ni mai itu mama. Biu jadi dia mama nak kerja, bila tanah orang kami nara. Ada no bicara tu yang. Ada mama orang tak kumurjia. Lagam bidini, ala ini nama murjiu bidini yang zahwal. Kalau saya am murjia ada, akhiran zahde. Sendirilah dulu mal imani maksiat tu nara. Imani memang biar nu masih kasih suci ba. Biar harus putera. Putera. Okun nunggu le inna biar al imanu zafar rumah ada kaulun kauya. Wniya tu nya karun kasat mana. Wafilun kundoa. Ada kaulin nabi kau kuah barai kaulitie kelandia. نار على قول النبي شن ده يسرعه على المتابعة يسرعه سلمة على سنة النبي كل مرة ما أو مدي من دس النبي سرنا يا أيو دي تري ما في رجيم با نيا ما بقولم هر مرة رسالة مري ولا قول ولا أمر ولا نية إلا بموافقة السنة ولا يلني مذهب مالكية قبل رسالة كرر من كرمول دي من دمن با أريه لا دري ما ولا أهل له أن يفعل فيه لأن وريلي لما يمدي ميسيهم على إنه لم يعمل دري ما ره أنا ما كم كم كم موليت لين على شاكر نيمول لدي ما مكوا هني ملا هني بان ميعيش هني ميعيش لا على يقول زنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله زنا ما لم يعمل ما لم يعمل هو فيل كندا على قول النبي قابرة كوريتي كلن مصرح فتفرك حلن يا فتتنا لن كتنا لم دنيا كندوني وينقص ذلك ماشي على قول النبي مصره وارفير درك الجو وينقص فلتين طورا سالا بالمعاصي نم أشن أرمرجع دورا رديستين أرين أيسون ذلك إيمان يقول تسترام بعام غزانا وصور رديستنا وينقص طورا سالا فلتين بالمعاصي نم أشي سون وتارة سالا بطاعته كما سنغاية سون ينمي ريجين وفي الوزن ميزان كان يرجع الزبد شمانغو والذكر والجن نعم دائما نعلم تلمين قلتا كارون يا سارا كندون من كندو تفوتو قبرا يسكر نروا تران شران غلا ديولان فلوتين شرا ديوي ديولان تلم مري الآن وانا بسالة كما لا إله إلا رب كل مياه تلمين جرنا مري الحياة وشبه تمام إمام يسال رب كل مياه هذا كارون يا Nunggu pantai tu, iman yang seorang cara senarai. Nunggu tu seorang yang mana min? Ia ada cerai kundo sedia. Cerai. Risalah kerana ni kerana apa? ايو رسالة مقدمة وان الله يفترض على القلوب اعمالا تصنعها يوبا نيرو ما ارسل عمل قلبي كرا نعم مثلا اماتة الاذى عن الطريق يعرف ارو جرا كن نوية مره ايو ادى اسامة سنجر اعتقاد عمل لدى باجنو كلز فلزنا ثلاثة وعملنا يري دكرو يمر دفلو تنية ترنية دي كما رأي مرة منكم منكر فليغيره بيدي فلن مستطي ولسان وان مستطي فبقلم ذلك إيمان إلا هو يا عشان الله جن صلاة نكر دون عجل هذا يا أرمار معلم يونو هم للكفر يوم إذن أقرب منهم للإيمان هذا هم سندر للكفر إنهم كرديرو أقرب منهم للإيمان إيمان يا سيا يا رونهم كرديا ما كارنغو وصنعه إيمان دو فلو تفلو تفلو تدويا لاوزو دويا سيا أنهم نرديار كارنغو درو ولا لا نقرن كرو هم للكفر يوم إذن أقرب منهم للإيمان سنعه ده هذا الدليل دو إيمان دو فلو تنه أسايا مرجع هذا إيمان يارو فلو تن با ترم با dan zai sai imani da karolan ada a wafan ya da amsa da imani din na kama zan katin zan furum ga wani ba ba da imani da sai na borya imani kam fasit ga tuffal arwa ne ma da imani jibrilin wa imani alladhi raki wal ma'asi inda kum sijani sin di zero wada ni ko le an kan yifsan ara'a rijali ko ngai ra'yu wa ko le وقولهم كاولين ذا قول يا رب فقول رسول الله كبر سلم مي كاوليت او لا شمال لسو واشرح شمال كرور فرقور او لا شمال غلو واشرح شمال كرور فرقور من ما نيرو جلجين دي وي ما ما ما في كوي كل جي دي سفيا اي من النبي فانمي على العين والراس من النبي فانم حديث توتنا لما كلام غوغري با شين تشداني ديا mana mana mafi kowai jire gwane cidane dalilin zano ne yamma kita kulas ne karane dalil duroi sakan mazhamzin curum kiramiya a wurin harisa kalafsana ma kirinin damganan mai harisa mai rubun ne ne har mana mana jin doya wai mana mana mafi kowai kwalle yanyi gullo mana gari mana su mana biya wadanda rijalin mana za kwalle din mana kwa baraya da shi mafuno mana ka kallo asu ne mana kwa baraya da shi mafuno na adde suku misal amma igun huwai da tsuru bukhari an hadis kira da na kwa bara ta sarjin ma da tun zuru kin tiro min su dia ka kun yi lokacin da inna su zuru istiraha su dia ro cijin da ta kun ya kai su dia kun da lokacin ma na ja ro cijin hadisin ta wasu yawa hadis shi ma da man sallo kama ra'aytumuni usalli da tawakkul hadis sama hadis wal istiraha hadis sallu kama ra mutun ya sama hadis wal dana mare dama kam mu hadis da nan zai manyo hadis da rede shi na ma hadis wal kama hadis to mun zai famma me hadis ku ku ji yo so ri sala in kranami ma ono sa ru sujida fa par ne me chine ore nam ni me ono yo are shin ore nam ni ore nam mu chine ya guzu hadis in kwa ra ya dai shinab chine ya shima jibiri sarin doro sarin ogulu da ya rimi kwa ka fara ya rugo min kuru ni kara kuru min ma dole na rumba yandi mi na wi rungo a da shawon go a wa azana a da suka da shi mun rami salama da ya ala shar da horo da a da wa azana do ya mana shi mara magul ne mi kuma mana jidi har magul ne mi mana mafi koyi lan nan mana mafi koyi ba mana sanin ro wala taku warinye wallimi min qaumin jami'i kamil talahu bi dinihim arin zara bike zan da jirro gode wallimi tala hawa wala tala haure sharhan durmi sharhan durmi sharhan durmi sidyan da dabdin wala ta kunye wallimi min qawmin jamidani tala hawa bi dinihim arin zara bike zan da jirro gode wallimi fatata'ana ne lan min nan karode sai futa no wallama min ahli fi ahli alhadith mal mahdis ya lan min ne mutaqadahu sayya kunguni min ne mana malama hadisi ya daraja ne sunna nabi da sai mariya sariu tana mare ade su ku wale mana gulzai gullumi mana za sare mana za kakkaldiya ka warai nadar Allahu ra'an samia maqalatana fa ballagha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amin samin nur ade su ku sabbe ai mana da malam hadisi hadisi nabi ga yi buzu guzaya amara imam ahmad sai shi mazhab zan aula bayan ga yidin kalan da imam haris da yi kalama na da rusul zin shi kuma hadisi ne da yi da hawo na zan yi ma kalam mana mai da haris da rusul zin haris da yi da mangalo mana ra'ayi kan wayar da shi muna zurma malam mai wani idan ma taqatta idan rishi sabbe abu zan ma girma ma da daida نعم إذا ما قرأت الدهر تقرأ فاستعيد تشنده كما إذا ما اعتقدت نيك سننمت شرمه ولن ما الدهر كن بنمي سرن يا صاحي أي يا صاحبي منارا مرخم على لغة ما ينتظر الحرف صندوق يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي هذه أواك نرغ لكم على تشرمه ولن ما فأنت من على خير هرك لن تبيت بني مني وتصبح قروان مني على يسدي إن شاء الله يا رشي ما دري كتاب دري على كرات ربرا تبسي على قرآن دي حوري كرية رفعي أكمر عن يسدي تلت رجاو صح فكلا جلات نور عن يسدي أما أنا رب طلب يسدي من سفون وسلم والحمد لله رب العالمين.